الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله: واعلم أن من الشبه الباطلة التي يوردها المعتقدون في الأموات أنهم ليسوا كالمشركين من أهل الجاهلية، لأنهم إنما يعتقدون في الأولياء والصالحين، وأولئك اعتقدوا في الأوثان والشياطين. يعني يقول لك ابن علوان واللات والعزة سواء، هذا رجل عالم صالح وذاك صنم، يعني بهذا المعنى إنهم يعتقدون في الأولياء والصالحين، وأولئك يعني المشركين يعتقدون في الأوثان والشياطين. قال: وهذه شبهة داحضة تنادي على صاحبها بالجهل، فإن الله سبحانه لم يعذر من اعتقد في عيسى عليه السلام وهو نبي من الأنبياء، ما عذرهم. لو قالوا يا ناس يا رب، يا هل عيسى ولات العزة سواء، خلهم يجيبون، جاوبوا أنتم، أجيبوا أنتم، ما عذرهم الله، بل خاطب النصارى بتلك الخطابات القرآنية، ومنها: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله. نعم، قوله ولا تقولوا على الله إلا الحق معناه أنهم قالوا على الله باطلا، فالمشركون آتوا بباطل وهؤلاء آتوا بباطل، ما عذر الله هؤلاء ولا هؤلاء. وقال لمن كان يعبد الملائكة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. تمام الآية: بل كانوا يعبدون الجن، أي الجن هم الذين أمروهم أن يعبدونا ونحن ما أمرناهم، فالعبادة في الحقيقة كانت للجن ليست لنا. إذن لو قال عباد الملائكة: هل تريدون الملائكة والأصنام سواء؟ نحن عبدنا ملائكة أفضل، فيقال لهم: لا فرق بين من عبد الملائكة وبين من عبد الأصنام، كله شرك، وأنت ائت ببديل عن الملائكة، ابن علوان، العيدروس، الشاذلي، من شئت، كلهم سواء، لا فرق بين من عبد الأصنام أو عبد هذا. فإذا كان الله عز وجل لم يعذر من عبد الملائكة، فكذلك من عبد الصالحين ليس معذورا، يدعو ميتا في قبره أو يدعو حيا. ولا شك أن عيسى والملائكة أفضل من هؤلاء الأولياء والصالحين الذين صار هؤلاء المقبورين، الذين صار هؤلاء القبوريون يعتقدون ويغلون في شأنهم. إذن هذا رد على هذه الشبهة، عندما يقول: نحن دعونا أناسا صالحين، وقريش دعوا مقبورين، دعوا أصناما، فيقال لهم: ما عذر الله أحدا ممن دعا غير الله، سواء دعا عيسى أو دعا ملكا أو دعا عبدا صالحا، لا فرق، ما عذر الله أحد. مع أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أكرم الخلق على الله وسيد ولد آدم، وقد نهى أمته أن تغلو فيه كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام، ولم يمتثلوا أمره، ولم يمتثلوا ما ذكره الله في كتابه العزيز من قوله: ليس لك من الأمر شيء. الأمر ينقسم إلى أمرين: أمر كوني قدري، وأمر شرعي. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس له من الأمر الكوني القدري، والأمر الشرعي ليس له شيء، لا يقدر ولا يشرع، فالمقدر الله والمشرع الله. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغ عن الله، مبلغ عن الله. إذا ليس لك من الأمر شيء. يأتي شخص يقول: يا رسول الله، اشفي مريضي، قل هذا إلى الله، أدعو لك لا بأس، أما أشفيه لا. فإذا جاء إنسان الآن ودعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دون الله، فهذا هو الشرك الواضح. الله عز وجل يقول لرسوله: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، ويقول: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا في سورة يونس، وفي سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم، فإذا كان لا يملك لنفسه وهو حي، أو يملك لنفسه وهو ميت. نعم، ومن قوله: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهذا في الدار الآخرة وكذلك في الدنيا. قال: وما حكاه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقرابته الذين أمره الله بإنذارهم بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقام داعيا لهم ومخاطبا لكل واحد منهم قائلا: يا فلان ابن فلان لا أغني عنك من الله شيئا، يا فلانة بنت فلان لا أغني عنك من الله شيئا، يا بني فلان لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم، يعني قال: يا معشر قريش لا أغني، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال في آخره: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني سأفعل في شأن أمور دنيوية سأبلها ببلالها من صلة الأرحام، أما بينكم وبين الله لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم، قال: فانظر رحمك الله تعالى ما وقع من كثير من هذه الأمة، يعني استشهد به على أنه صرح أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، فإذا دعوهم من دون الله فقد خالفوا قوله: لا أغني عنكم من الله شيئا. فما حصل منهم، لكن حصل من أناس من بعد الذين يقولون: يا سيد المرسلين، سيد المرسلين هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو لا يغني عنهم من الله شيئا، فقد أنذرهم وأعلمهم. نعم، فالذي يقول: أنا ما دعوت صنما مثل قريش، إنما دعوت رجلا صالحا، نقول: لو دعوت محمدا ما أنت معذور، وهو أفضل منهم، فكيف بهم هؤلاء المقبورين؟ لو دعوت محمدا ما أنت معذور. قال: فانظر رحمك الله تعالى ما وقع من كثير من هذه الأمة من الغلو المنهي عنه المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يقول صاحب البردة رحمه الله. قضية البردة يزعم صاحبها المفتري أنه قرأها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النوم، وأنه ألبسه البردة، وفيها الشرك بالله جل وعلا بما لا مجال للدفاع فيه، حيث قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي لطفا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك، انتبه من للتبعير، ما قال وكل علومك اللوح والقلم، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني لا يزال يعلم أشياء خارجة عن اللوح والقلم، يعني ما تمشي ذرة ولا ذباب من حين خلق الله السماوات والأرض إلى الآن وإلى قيام الساعة إلا ورسول صلى الله عليه وسلم يعلمها، كما يقول هذا المفتري، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول: الدنيا والآخرة من جودك. ماذا أبقى لله؟ هذه أشياء لله عز وجل، هو الذي خلق الدنيا والآخرة، والله عز وجل وحده الذي يقال له من علومك علم اللوح والقلم. نعم، فالقلم كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة في الدنيا، ما تكلم على ما قبل ذلك، ولا تكلم ولا مكتوب فيه الجنة والنار ما فيها وما يحصل فيها، هذه خارجة عن اللوح والقلم. فهذا يقول ومن علومك علم اللوح والقلم، أي عندك علوم أخرى ليست في اللوح والقلم، ما اللوح والقلم إلا جزء من علمك. نعم، ماذا بعد هذا؟ من كلفه هذا الغلو والإطراء؟ من علمه هذا الكذب؟ هذا بارك الله فيكم من المنهج الصوفي المنحرف. نقف عند هذا ونكمل الكلام عن هذا في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.